انت بحياتي استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عيد. شريف عمر نجم نادي الزمالك والإعلامي كابتن كريم حسن شحاتة. كتاب هيبقى عن ايه؟ كتاب عن الإعلام الرياضي بقى، تخصصي يعني. هتسميه ايه؟ هسميه اتحاد الكورة. اتحاد الكورة ليه علاقة بالإعلام بشكل كبير؟ طبعا، هو احنا كل كلامنا وكل شغلنا من خلال اتحاد الكورة ومسابقات اتحاد الكورة والنظام واللوائح والحاجات دي. طبعا يعني ليه دور كبير. صورة الغلاف هتبقى ايه؟ صورة الغلاف مدرجات الاستادات الفاضية. مشكلة جامدة جدا، وبقالنا ايه يعني 9 سنين دلوقتي، ايه اللي هيحصل وايه الحل؟ بص يا شريف، هو مشكلة في ان عندنا حاجات كتير غلط في النظام واللوائح البطولات وتنظيم. عندنا مشكلة مع بعض جوه مصر، اللي احنا المسابقات عندنا مش مظبطة في المواعيد. انا عايز اوصل لمستوى، مثلا مش هقول لك بقى زي اوروبا، عايز ابقى زي السعودية زي الامارات. عندي مسابقات قوية فيها كل عناصر النجاح، فيها كل عناصر المنظومة، يبقى عندي جماهير، يبقى عندي ملاعب حلوة، يبقى عندي تصوير وبس فضائي بس تلفزيوني كويس، يبقى عندي منظومة احترافية في النوادي نفسها، يبقى عندي أندية تتحول لشركات أندية محترفة. عندنا حاجات كتير قوي متلخبطة ومش مظبوطة حتى على مستوى التحكيم. عايز التحكيم يبقى محترف. كل ده هيتحل بإيه يعني؟ قول لي الحل بسرعة. ده حل بسرعة إيه؟ ده عايز سنين عشان نحل. كبير في الأشخاص ولا في السياسة؟ بص، كل واحد يمسك منصب يبقى بروفيشنال فيه. مين اللي هيكتب لك مقدمة الكتاب؟ كابتن حسن شحاتة. تطبعه على حساب كابتن حسن برضو ولا على حسابك؟ بص، لا، حساب كابتن حسن، هو أغنى مني. أول نسخة من الكتاب هتهديها لمين؟ اتحاد الكورة الحالي، عشان هم بصراحة ما شغالين كويس على فكرة. هم عاجبني يعني، عارف أدم مش نازلين انتخابات فمش قلقانين من حاجة، فشغالين كده بشكل محترف. بس طبعا عندهم نواقص وعندهم ضغط كبير وعندهم مشاكل كتيرة ورثوها من الاتحادات اللي قبل كده، بس هحديها لهم بالطلبات اللي احنا عايزينها، الأندية عايزاها والجماهير عايزاها، عشان يبقوا عارفين يعني مش يشتغلوا ازاي، بس يبقوا عارفين ايه المشاكل. هم عارفين طبعا بس بشكل أوسع شوية. في واحنا بنقلب في الكتاب لقينا صفحة ناقصة كده ومقطوعة، ايه ده؟ ما هي الصفحة دي قطعتها ليه؟ عشان خايف اللي هي في حاجات امنيه ما تقدرش تتكلم فيها. بص، احنا دايما كل واحد في تخصصه، وانا بشتغل في الاعلام الرياضي، بس ممكن ساعات اقول مفيش جماهير وازاي ويبقى في ناحيه امنيه او في مخاوف امنيه من حاجه هم عارفين عندهم معلومات الامن واحنا مش قادرين نتكلم فيها او مش عارفينها. مين الشخص اللي مش هتجيب سيرته في الكتاب خالص؟ هو لازم اجيب سيرته. ان عنده سلبيات كتيره جدا، يعني مش بدون ذكر اسماء، يعني احد العناصر اللعبه الفاسده. يعني هديها الكتاب بكام؟ هبيع الكتاب. انت عايز نكسب بقى، صح؟ طبعا. والله يعني ممكن اوزعه مجانا، يعني ما المهم بس يوصل لكل الناس عشان الناس تبقى عارفه ايه اللي احنا محتاجينه في الكوره في الفتره الجايه. من واقع خبرتك ومعيشتك للعيبه كوره كتير جدا ومدربين، مين اكتر حد بيحب القرايه قوي؟ والله انا يعني اعرف شريف اكرامي بيحب القرايه قوي، مثقف جدا، بس يعني ما عنديش. انا بيعجبني محمد صلاح، بحس ان هو مثقف كرويا و عارف ازاي يعيش عيشة الاحتراف وان هو يبقى ثابت في مستواه، بس اكيد معاه ستاف او معاه تيم بيساعده بشكل كبير جدا، وممكن يكون هو بيقرا كتير برضه وكده لغايه ما وصل للمرحله دي، بس معرفش، ما عنديش معلومه بيقرا ولا لا. يعني ايه النصيحه او الحكمه اللي تختم بيها الكتاب؟ ان كل واحد في مجاله يجتهد ويشتغل كويس ويعمل اقصى طاقه عنده ويتقي ربنا في الشغل اللي هو بيعمله، خصوصا في مجال الرياضه، عشان كلنا ننهض بالرياضه في مصر. كابتن كريم حسن شحاته، النجم الاعلامي ونجم نادي الزمالك، للاسف النسخ كلها اتصدرت، تفتكر ايه السبب؟ مش عارف، في حاجات خارجه في الكتاب ما ينفعش تتقال ولا ايه؟ مش عارف. انت تاني؟ طب كده كفايه، واقفل الكتاب. كتاب حياته يا عيني.